تقول: عندما أصلي صلاة الضحى وأنتظر صلاة الظهر يغالبني نعاس، فهل ينتقض وضوئي به أم لا؟ النعاس لا ينقض الوضوء، إذا كان نعاس على اسمه ليس فيه نوم ثقيل يذهب معه الشعور فإن هذا لا ينقض الوضوء. النعاس كون الإنسان يحس بالنوم ويخفق رأسه بعض الأحيان، ولكن يسمع الناس ويسمع الكلام ولا يزول شعوره الكلية، فهذا لا ينقض الوضوء. قد كان الصحابة رضي الله عنهم ينتظرون العشاء على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فتخفق رؤوسهم من النعاس ثم يصلون ولا يتوضؤون. أما النوم الثقيل يذهب معه الشعور هذا ينقض الوضوء، فينبغي لك أن تنتبهي لهذا الأمر. فالنوم الثقيل الذي يذهب معه الشعور هذا ينقض وضوءك وعليك الوضوء. أما مجرد النعاس الذي معه الإحساس ومعه الشعور بمن حولك من يتكلم أو يمشي ونحو ذلك فهذا لا ينقض الوضوء. جزاكم الله خير. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.